الشكب أمال الورد من أوله لآخره، والدفا مش قد البر والقلب على آخره. الشوك بأمال الورد، الشوك بأمال الورد، الشوك بأمال الورد، الشوك بأمال الورد، الشوك بأمال الورد من أوله لآخره، والدفا مش قد البر والقلب على انا منكو كتير كتير كتير، واتكلمتوا في حق كتير كتير كتير كتير، اتحملت انا منكو كتير كتير كتير، واتكلمتوا في حق كتير كتير كتير كتير، انا حبيتكو كتير من قلبي وعشت معاكم اجمل حلم، يبقى نصيب اتجرح منكم تبقى حياتي ظلم في ظلم، انا حبيتكم كتير من قلبي وعشت معاكم اجمل حلم، تبقى نصيب اتجرح منكم تبقى حياتي ظلم في ظلم. هو خلاص ما بقاش في ضمير، ما بقاش في ضمير، سكتوا ليه اتكلموا ليه فجأة غيرتوا الكلام، سكتوا ليه كلكم ما تقولوا اللي في نفسكم، ولا المكتوب علينا نعيش على ظلمكم، سكتوا ليه كلكم ما تقولوا اللي في نفسكم، ولا المكتوب علينا نعيش على ظلمكم.